فأنا أول العابدين. سبحان ربي السماوات والأرض فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي Oh, فسوف يعلمون وقيله يا رب فسوف تعلمون وقيله يا رب فسوف تعلمون تصفع عنهم وقل سلام فسوف تعلمون Don't فسوف تعلمون. كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم هو الذي لا إله إلا هو إن في ذلك ما من رقيب

ذلك الكتاب لا ريب فيه